أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده حمد الشاكرين، ونستغفره استغفار المذنبين، ونتضرع إليه تضرع السائلين أن يسترنا في الدارين أجمعين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد النبي المصطفى الأمين، صلى الله وسلم وبارك على حضرته في كل وقت وحين، كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة توصلنا إليه وتجمعنا عليه وتمتعنا برؤيته وتقربنا من حضرته. اللهم اجمعنا معه في أعلى مقام، وارزقنا في جواره حسن الختام. وصلنا بفضل الله إلى الحديث السادس في الأربعين النووية، نفعنا الله بأحكامها وأنوارها وأسرارها. والحديث السادس أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، وحمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. حديث عده العلماء أصل في معرفة الحلال والحرام. تبين لنا من خلال الحديث أن الأمور في الإسلام ثلاث: حلال ظاهر جاء الدليل على حله وثبت النص بذلك وطابق الشرع واطمأن إليه القلب، حرام ظاهر جاء النص بتحريمه ودل الدليل على ذلك، أمور مشتبهة أو متشابهات تحتمل الحل وتحتمل الحرمة، أو كما قال سادتنا أهل العلم: حلال باعتبار وحرام باعتبار آخر. ماذا نفعل مع هذه الأمور الثلاث: حلال بين وحرام بين وبينهما أمور متشابهات؟ إذا أردنا فهم قضية الحلال والحرام فلا بد من معرفة مبادئ الإسلام في قضية الحلال والحرام، والتي لا يعرف الكثير منا عن هذه الأصول إلا واحدا وهو الضرورات تبيح المحظورات. لكن هناك أصول في الحلال والحرام ومبادئ لا بد من دراستها وفهمها. أولها الأصل في الأشياء الإباحة، يعني الأصل أن كل شيء حلال، ولكن يستثنى من الأصل ما جاء الدليل على تحريمه. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وبعد ما يقول إن الكل حلال يقول قل تعالوا أكل ما حرم ربكم عليكم، ويفصل المحرمات. يبقى الأصل في الأشياء اللي هي الإباحة، على عكس ما يتصور بعض الناس كل شيء عنده حرام. لا، احنا عندنا الأصل ان كل شيء مباح ما لم يأتي الدليل على تحريمه. المبدأ الثاني من مبادئ الحلال والحرام التحليل والتحريم من حق الله وحده، لا أحد يتدخل في هذه المسألة، لا عالم ولا نبي مرسل ولا ملك مقرب، فالذي يشرع هو الله تبارك وتعالى. ومن تجرأ على هذا الأمر نال العقاب الذي وعده الله به وهدده به. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فالذي يقول حلال وحرام بغير علم يوقع زورا عن الله جل وعلا. المبدأ الثالث تحليل الحرام وتحريم الحلال قرين الشرك بالله عز وجل. يعني من حرم حلالا أو أحل للناس حراما عقوبته كعقوبة الشرك بالله جل وعلا. والدليل على ذلك أن الله قرن بينهما في قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يبقى جمع بين الشرك وبين التقول على الله بغير بغير علم. فالذي يحل حراما أو يحرم حلالا هذا قرين الشرك بالله، حتى لا يتجرأ أحد على أن يحلل أو يحرم بغير علم ويتقول على الله بغير علم. المبدأ الرابع التحريم يتبع كل خبيث ضار. فإذا ما حرم الله علينا شيء هذا الشيء إما أن يكون خبيثا وإما أن يكون ضارا، يعني التحريم لمصلحة الإنسان، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، أو الشيء اللي ضرره يزيد على على نفعه وإثمهما أكبر من نفعهما، جاء ذلك في الخمر. يبقى التحريم يتبع كل خبيث ضار. وأنا لا أدري كيف انتكست الفطرة الإنسانية عند بعض المخلوقات التي تريد أن تقع فيما حرم الله رغم الضرر والخبث، كالذين يشتهون اللواط أو المثلية أو الفساد الذي نراه على الأرض. يعني هذا أمر يجلب للإنسان ضررا بالغا وأمراضا خطيرة ناهيك عن العار الذي يلحق بهؤلاء الذين اسودت قلوبهم وعميت بصيرتهم. فالتحريم يتبع كل خبيث ضار. المبدأ الخامس من مبادئ الحلال والحرام: ما أدى إلى الحرام فهو حرام. يبقى كل اللي يوصل للحرام بنعتبره إيه؟ حرام. يعني إطلاق البصر في المرأة الأجنبية إذا أفضى إلى محرم وإلى زنا أصبح حرام لأنه يوصل إلى ذلك. يعني ناهيك أن الفعل في ذاته حرام، لا يجوز لإنسان أن ينظر إلا إلى ما أحل الله له. لكن لو أطلق بصره وفي الأفلام والصور العارية والأشياء وأفضى ذلك إلى الزنا، يبقى هذا الأمر أصبح إيه؟ حراما. كل ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام. المبدأ السادس: التحايل على الحرام حرام. في ناس بتبقى عارفة أن الشيء ده حرام لكنه يريد حيلة يبرر لنفسه استحلال الحرام. شأنه شأن بني إسرائيل حينما حرم الله عليهم الصيد في يوم السبت، يوم يعمل حيلة عشان يحل هذا الحرام لنفسه، يرمي شباكه يوم السبت ولا يخرجها من البحر إلا في يوم الأحد. يعني هذا تحايل عرضهم لعقوبة شديدة. قال الله عنها: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. شمعنا قردة؟ قرد بيتحايل للوصول إلى الشيء اللي هو عايزه، يعمل لك أي منظر أي لا بد أن يتحايل لأخذ هذا الشيء. فهؤلاء يعني ما أشبههم بالقرود والقردة والخنازير يتحايلون على محارم الله عز وجل ليستحلوها. وقد لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم بسبب ذلك. فالتحايل على الحرام حرام. القاعدة السابعة: النية الحسنة لا تبرر الحرام. يعني ما فيش واحد يعمل حاجة حرام ويقول ان انا نيتي كانت ايه؟ خير. يعني كأن يسرق ليطعم الفقراء والمساكين، محدش طلبك بكده. كأن يتجر في المخدرات ليبني مسجدا، محدش طلب منك كده. لان النية الحسنة لا تبرر الحرام. القاعدة الثامنة: اتقاء الشبهات. لابد أن نبتعد عن الشبهات كما جاء في الحديث: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. يعني ايه العبارة دي؟ يعني برأ دينه من النقص وعرضه من الطعن. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذبوا بأموالكم عن أعراضكم. يعني دفعوا بالمال عن العرض. قال رجل: وكيف نذب بأموالنا عن أعراضنا؟ قال: يعطى الشاعر ومن يطلق لسانه. يعني قد يبتلى رجل صالح أو قوم صالحين بوجود سفيه بينهم يطلق لسانه في أعراضهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: إن اشتريت نفسك من هذا السفيه بهدية أو مال تعطيه له حفاظا على على الطعن في الأعراض، فلا بأس من ذلك. وأنا لا أدري كيف تعلم أجدادنا هذا العلم دون أن يطلعوا على هذا الحديث. أما كانوا يعلمون يقول لك إن كان جارك سفيه فاعمل كحكة وهديه. الهدية هنا مش محبة فيه، الهدية هنا أن تتقي إيه؟ شره وسفاهته ولسانه. يبقى فقد استبرأ لدينه وعرضه، يعني برأ دينه من النقص وعرضه من الطعن، اتقاء الشبهات. القاعدة التاسعة: الحرام حرام على الجميع. حرام ده مش حرام على فئة وفئة، لا. يعني بعض الناس بيتخيل ان الخمر حرام على المسلمين وحلال لغيرهم. الحرام حرام على الايه؟ على الجميع. بعض السفهاء بيقول لك ان الزنا بالمسلمة حرام لكن بغير المسلمة لا شيء فيه، هذا زنا وهذا ايه؟ زنا. فلا محاباة ولا مجاملة في الحرام، لأن الحرام حرام على الجميع. وقاعدة العاشرة اللي انت حافظها بقى: الضرورات تبيح المحظورات. بعد فهم القواعد دي وعرفت الحرام البين والحلال البين والمشتبه، يبقى لو في اضطرار زي الاضطرار لأكل الميت دفعا للهلاك، يبقى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. أي اضطرار، واحد مضطر القرض لأنه حيسجن، خلي بالك. يبقى هنا الضرورات تبيح لي المحظورات. بعد معرفة القواعد وأنواع الأمور في الإسلام، التحذير ضمنا في الحديث من أكل الحرام، لأن اللي بيأكل حرام أو يتجر في حرام يترتب عليه آثار سيئة. يعني من الآثار المترتبة على أكل الحرام عدم قبول العمل والعبادة. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، وهذا حديث سيأتي في الأربعين النووية. يبقى العمل بتاعه غير مقبول. هذا الذي يأكل حرام يقف في الصف، وربما تصدق في مسجد، وربما فعل خيرا، لا يقبل منه أي عمل ولا يرفع له دعاء، فيش دعاء يستجاب له، لأن مطعمه من إيه؟ من حرام. والنبي ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد بيديه إلى السماء ويقول: يا رب يا رب، وقد أكل الحرام وشرب الحرام ولبس الحرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. يبقى إذن هذا الذي يأكل حراما لا دعاء مقبول ولا عمل مرفوع. نمرة ثلاثة: فساد القلب والبدن. يعني أفسد قلبه وبدنه بأكل الحرام. انت مش ملاحظ ان الحديث اصلا في الكلام عن الحلال والايه والحرام؟ اسأل نفسك بقى لماذا ذكر النبي القلب في نهاية الحديث، ليه في اخر الحديث وقال: الا ان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي الايه؟ القلب. ليه؟ لأن أكل الحلال يصلح القلب والبدن، وأكل الحرام يفسد القلب والإيه؟ والبدن. من الآثار المترتبة على أكل الحرام الاضطراب والقلق النفسي. أنت تعرف اللي بيأكل الحرام عنده حالة من الاهتزاز والاضطراب النفسي والقلق والخوف. والله ضرب مثالا في سورة البقرة: الذين يأكلون الربا، هذا نوع من أنواع الحرام، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. زد على ذلك أنه مهدد بكوارث تذهب كل خير عنده. لقول الله: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وما فيش أفظع ولا أشد من أكل الحرام. عشان كده تعالى نتتلمذ ونتعلم على يد الصالحين والتابعين. سيدنا سفيان يعلمنا فيقول: من أنفق من الحرام في الطاعة، يعني هو جاب مال من حرام، لكن بقى الشيطان عشان يخليه يستحل الحرام يلاقي مثلا المسجد محتاج مروحة يجيب مروحة، يعمل أي حاجة في بيت ربنا، فهنا بينفق من الحرام في الايه بقى؟ في الطاعة. الراجل ده حاله عامل ايه؟ قال سفيان: من أنفق من الحرام في الطاعة كمن طهر الثوب النجس بالبول. ده عامل زي واحد ثوبه أصيب بنجاسة، مفروض يطهر النجاسة دي بالإيه؟ بالماء، لكن فوجئنا أن الرجل ده بيطهرها بالإيه؟ بنجاسة اللي هو البول. يعني نفسي تعرف المغزى من كلام سيدنا سفيان. هو ضرب لك مثل عشان يقرب المعنى، لكن المعنى ايه؟ الذنب لا يكفر الا بالحلال. ما في الذنوب تكفر بحرام ابدا، ما فيش تطهير. ما هي الذنوب دي عامله زي الثوب الايه؟ النجس، والماء الطاهر ده عامل زي التوبه. فما فيش ذنوب تكفر بالحرام ابدا، بل بتزيد بالايه؟ بالحرام. سيدنا يحيى بن معاذ ينصحنا فيقول: الطاعة، اللهم اجعلنا من أهلها، خزانة من خزائن الله. الطاعة دي انت لك خزنة عند ربنا اسمها خزانة. ليه بقى؟ الطاعة. الخزنة دي لازم يبقى لها ايه؟ مفتاح. مفتاحها الدعاء: ربنا تقبل منا، اي هذه الطاعات. وأي مفتاح بيبقى له إيه؟ إسنان. قال يحيى: الطاعة خزانة من خزائن الله، مفتاحها الدعاء، وأسنانه لم الحلال. إن كل دخلك يبقى من إيه؟ من حلال. الأعجب من ذلك قول سيدنا عبد الله بن المبارك، بيقول: رد درهم من شبهة، مش من حرام، من ايه؟ من شبهة، يعني فيه الحل والحرمة. بس يا ترى هو للحلال اقرب ولا للحرام اقرب؟ رد درهم من شبهة احب الي من ان اتصدق بمئة الف درهم ومئة الف ومئة الف حتى بلغ ستمائة الف. تخيل ان انا رد جنيه انا مشتبه فيه لا يتبين لي انه حلال صرف، احب وافضل من ان انا تصدق بستمائة الف جنيه. شوف المسألة بتاع الحلال والحرام مسألة خطيرة جدا. يقول سيدنا الحسن: انظر الى درهمك من اين جاء، ولا عليك ان تصلي في الصف الاخير، انما تصلي في اول صف وانت مطعمك حرام ودرهمك حرام، لا يقبل ذلك عند الله جل وعلا. تعالى نقعد قدام سيدنا سهل. سيدنا سهل بن عبد الله بيقول: لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يكون فيه أربع خصال. اللهم اجعلها فينا جميعا. لو فيك الأربعة دول هو ده الإيمان الحق: أداء الفرائض بالسنة. أداء الفرائض بإيه؟ بالسنة. خد بالك من اللي جاية. وأكل الحلال بالورع، يعني كمان مش بيلتزم بالحلال والحرام، لا، وعنده ورع عن المتشابهات. أكل الحلال بالإيه؟ بالورع. واجتناب النهي من الظاهر والباطن، أي نهي بيبعد عنه. شوف، والصبر على ذلك حتى الممات. تفضل ثابت على المبادئ دي لحد ما تيجي بقى مش بقى نيجي نعمل فيها ان احنا عندنا ورع مع القليل من المال، يبقى حاجه قليله يقول لك لا لا حرام اعمل بيها ايه؟ ربنا يغنينا عن الحرام. طب ولما يبقى بالملايين بقى لا لا لا خلاص ما ده كله هيقف فيه. لا اصبر ذلك حتى الممات، لأن سيدنا سهل ابن عبد الله رضي الله عنه يقول من أكل حراما عصت جوارحه شاء أم أبى علم أم لم يعلم، ومن كانت طعمته حلال أطاعته جوارحه ووفقت للخيرات. سبحان الله، تحس اللي بيأكل حلال جوارحه مساعداه كده على الصلاة على الدعوة على الحركة على الذهاب للمسجد على دروس العلم على النشاط على القوة في الطاعة. اللي بيأكل حرام تلاقيه خملان وجوارحه ما تنشطش إلا في الحرام. من أكل حراما عصت جوارحه شاء أم أبى علم أم لم يعلم. إيه رأيك بقى بعد اللي قلناه ده، حد يقدر يتجرأ أن يأكل حراما أو يأكل مال أخيه بالباطل؟ سبحان الله، ده الراجل الكندي لما حلف على الأرض لأن الحضرمي جاي يشتكيه للنبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي بيقول له هو الحضرمي بيقول له هذه أرض لأبي غلبني عليها مش بتاعته. الراجل قال لا ده تحت إيدي وأنا بزرعها من مدة. فقال النبي للحضرمي ألك بينة؟ معاك حاجة تثبت أن الأرض دي بتاعتكم؟ قال لا. قال فلك يمينه، يبقى هو يحلف ان هي بتاعته. قال هذا الرجل فاجر لا يبالي بما يحلف عليه، عندوش ورع ممكن يحلف وياخد اي حاجة. قال ليس لك الا ذاك، لقول النبي البينة على من ادعى واليمين على من انكر. فتقدم الرجل فحلف، والراجل كده ولى واعطاهم ظهره. قال النبي لاصحابه أما إنه لئن حلف ليأكل مال أخيه ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض. ده مش هيشوف رحمة من ربنا تاني، ده لو حلف إيه بقى؟ لو لو لو استغل اليمين ده الأكل مال الراجل بالإيه؟ بالباطل. وعندنا رواية تانية من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقام رجل وقال وإن كان شيئا يسيرا، قال وإن كان قضيبا من أراك سواك. تخيل اللي بياكل اللي بياخد سواك بالباطل هيتحاسب عليه، أوجب الله له النار، أمال اللي بياخد ملايين هيعمل إيه؟ ده تمرة بيت النبي ما نامش في الليلة دي، وهو ما يعرفش مصدر التمرة فين. هو أتى إلى فراشه فوجد تمرة بجانب الفراش فأكله، بعد ما كلها تذكر ان كان فيه تمر للصدقة من يومين هنا. قال صلى الله عليه وسلم فلا ادري اهي من تمر الصدقة ام من تمر اهلي، يعني دي بتاعتنا ولا بتاع ليه؟ ما هو خايف لا يكون حد وهو بيشيل التمر يتصدق به وقعت على الفرش. بيقول فاسهرت ليلة، يعني تمرة تخلي سيدنا النبي ما ينامش ليلة بالكامل. امال الناس اللي استباحت المليارات والملايين دي بتنام؟ انا اعتقد ان هو بينام لموت قلبه، لان قلبه مات وضميره انتهى وحياته خلاص بقت مجرد شهوات ونزوات. انما اي صاحب قلب سليم وضمير حي يقلق مضجعه القليل من الايه. اذا كانت التمرة دي مش من حرام، ده احنا مش عارفين هي منين ولا منين. خلي بالك يعني ابو بكر لما يحط صباعه ببقه عشان يطلع لقمة واحدة ومش عارف يطلعها، زي ما السيدة عائشة بتروي هذه البطولة العالية لانه اكل لقمة مش وجبة من غلام كان يأكل من خراجه، لكن المرة دي ما سألش وجابها من طريق غلط. تكهنت لقوم في الجاهلية وما احسن الكهانة، يوم يقعد يشرب في مية ويحط صباعه، قالوا له نفسك هتخرج معاه؟ قال بعدما خرجت لو لم تخرج معها إلا نفسي لفعلت، لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل لحم نبت من سحت النار أولى به. اللي بياكل حرام ينام ازاي بعد الحديث ده؟ وقد توعده الله بنار جهنم، يبقى ينام ازاي وهو متوعد بالنار على عمله هذا؟ شيء عجيب جدا. تعالى يعني بعض الاحكام اللي بتعمل قلق للناس، زي سؤال درس الحد كده، يعني لو كان رجل يجمع ثروة من حرام وبعدين مات الراجل والثروة دي انتقلت لليه؟ للورثة. لا طيب هم عارفين ان هو رجل مرابي مثلا، عارفين مش يعني مش شاكين، ده عارفين ان هو مرابي، يبقى مرابي يعني بيطلع المال بايه؟ بمال. يبقى عارفين ان الثروة دي جاية منين؟ من حرام. او راجل تاجر مخدرات ملوش وظيفة غير كده، ثروة جاية من حرام. طيب يعمل ايه الورثة بقى؟ ياخدوا المال ده ولا ما ياخدوش؟ القضية منها قضية خطيرة اختلف فيها العلماء. فريق من اهل العلم قال لا، هذا المال لا يحل للرجل ولا لورثته، لقول الله يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، والثروة دي كلها خبيثة. فريق تاني من اهل العلم قال لا، الحرمة لا تنتقل بين ذمتين، زي ما اتكلمنا عن السؤال بتاع الراجل اللي بيبيع بيته لتاجر مخدرات. الحرمة لا تنتقل بين ذمتين، فهو حرام على الرجل حلال للورثة، لأنه انتقل إليهم بطريق مشروع وهو الإرث. واستدلوا إن كان فيه أمة عند السيدة عائشة اسمها بريرة، قصتها في صحيح البخاري، فكان يتصدق عليها، دي أمة الصحابة بيتصدق يعني تصدقوا عليها بلحم، فأعطت اللحم لعائشة ولرسول الله، أهدته لمين؟ فالنبي بيأكل، فالسيدة عائشة بتقول له ده صدقة، يعني أنت لا تأكل الصدقة ولكن تأخذ الهدية. فقال النبي هو لها صدقة ولنا هدية، لأن هي خلاص هو بالنسبة لها هو صدقة، لكن هي من ذمتها لنا هي بتدولنا صدقة ولا هدية؟ يبقى هنا قالوا الحرمة لا تنتقل بين ذمتين. طيب يبقى انا عندي رأي بالجواز ورأي بعدم الجواز، مش انت بقى تقول احنا محتارين؟ لا، ديت ليه بقى الرأيين؟ عشان في ناس عندها ورع شديد تاخد بالرأي الاول، في ناس في حاجة الى هذا المال تاخد بالرأي فهذه بترجع لك انت على حسب الورع، خلي بالك. برضو من الحاجات اللي بننبه عليها ان لو اهداك غير مسلم لحما من ذبيحة، انا بسمع اسئلة في التليفونات مقززة، يعني انا بحس كده يعني ان بعض المسلمين يمكن اللي بيسأل السؤال ده ما بيصليش الفجر في معاده خالص، وتحس كده ان هو يعني الاسلام حضر بقى عند اكل اللحمة بتاع الغير المسلم ده بقى. يا عم شغل انا كنت حرميها، ترميها؟ ده انت راجل لا تفهم في قيمة النعمة، طب ترميها ليه؟ هتهلنا يا عم، خلي بالك. طب انت عايز ترميها اصله ما زبحتش على الطريقة الاسلامية الشرعية، ولا ما نعرفش قال بسم الله والله اكبر ولا لا؟ ده نوع من التنطع اللي بيقع فيه جهلاء المسلمين، لا ينبغي ان يكون ابدا، ولا من ادب الاسلام الكلام ده. ليه؟ روى البخاري في صحيحه عن عائشة ان قوما اتوا رسول الله، ودول كانوا حديث عهد بكفر، يعني لسه داخلين في انت عارف معنى العبارة ايه؟ يعني لهم قرايب لسه ما اسلموش، وطالما في قرايب في تبادل للهدايا مثلا. ان قوما اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله ان قوما يهدوننا اللحم ولا ندري اذكر اسم الله عليه ام لا، مش عارفين قالوا بسم الله الله اكبر ولا لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم سموا انتم وكلوا. شو بقى يعني؟ انا ما اعرفش يعني المسلم ده بيجيب الكلام، واللي يقول لك ارميها، واللي يقول لك انا شحتها، واللي يقول لك ليه كده حتى بيضطر غير المسلم ان هو يقعد يقول له ده احنا دبحينها على الطريقه اللي يا اخي. هو قال الله في المائده وطعام الذين اوتوا الكتاب ايه؟ طيب انت لما تخش بقى وهو جايب لك فراخ انت شفته وهو بيذبح الفرخه خلاص هتقعد تعمل له امتحان عشان تاكل او ما تاكلش. ربنا قال لك ده حلال يبقى انت تعمل ايه بقى لو اشتبهت ان في انواع الطعام حاجه مذبوحه؟ قال صلى الله عليه وسلم سموا انتم وايه وكل. خلاصه الكلام في الحديث الجميل ده انا ممكن الخص لك الشرح اللي انا شرحته ده في كلمتين اتنين بس. الكلمتين دول زي ما بيقولوا بقى هم اللي ايه بقى امسك فيهم بقى. احنا شرحنا الامور ثلاثة ومبادئ الاسلام في الحلال والحرام والاثار المترتبة على اكل الحرام واقوال الصالحين في القضية وامثلة من الاحكام الفقهية. لو انا عملت امتحان ووزعت ورقة وقلت لك لخص لكل اللي انقال في عبارة واحدة اظن دي هتبقى صعبة. كل اللي انقال في الساعة دي لخصه في ايه؟ في سطر واحد. طبعا كمان نظام التعليم عندنا نسأل الله النجاة والسلامة. هيبقى المسألة دي ايه يعني؟ ألخص لك انا كلام انت شرحته في المدة دي كلها في سطر واحد ازاي؟ انا اقول لك ازاي. اسمع، الطعام بذر الافعال. وصلت؟ تاني، الراجل اللي بيرمي بذرة في الارض صالحة بتطلع النبات ايه؟ طب والبذرة لما تبقى فاسدة؟ البذرة دي اللقمة اللي انت بتحطها ببطنك حلال ولا ايه؟ ولا متشابه؟ الطعام بذر الافعال، يعني الافعال اللي هتصدر منك هي ثمرة الايه بقى؟ الطعام اللي في بطنك الناتج بتاع البذرة دي. الطعام بذر الافعال، فاذا دخل حلالا خرج حلالا واذا دخل حراما خرج حراما واذا دخل شبهة خرج شبهة. انت احيانا بتشوف ناس بيعمل عمايل، ايه ده؟ ايه الجنان ده؟ ايه الحرام ده؟ ايه الجرأة على سفك الدماء؟ ايه الجرأة على اكل اموال الناس؟ البذرة فاسدة، اللي جوه حرام، ايده دي هتعمل ايه؟ هتعمل حلال ولا هتعمل حرام؟ الثمرة هتبقى حرام. يبقى شوف الحديث اتلخص في سطر واحد ازاي، الطعام بذر الايه؟ الافعال، فاذا دخل حلالا خرج حلالا، تلاقي جوارحك في طاعة مين بقى؟ واذا دخل حراما خرج حراما، واذا دخل شبهة تلاقيك الان عايش متردد خرج شبهة. وعايز اختم معاك بنصيحة قبل ما ندعي. سئل الفضيل بن عياض ما هو الورع؟ قال اجتناب الحرام واشد الورع في اللسان. اشد الورع فين؟ لان بعض الناس 10/10 في تحري المكسب بتاعه، ما بيجيبش جنيه حرام بس سايب لسانه يقول الايه بقى؟ الحرام. يبقى هذا الرجل تورع عن الحرام في المأكل ولم يتورع عن الحرام في الايه؟ في الكلام. عشان كده قال وأشد الورع في اللسان. فاللهم اكفيها بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفيها بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفيها بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم يا ربنا ببركة هذا الحديث ارزقنا الحلال وأطعمنا الحلال واكسنا بالحلال واجعل ثمرة الحلال أعمالا ترضيك. اللهم املأ قلوبنا أمنا وإيمانا، واملأ بيوتنا بركة وسلاما، واختم لنا بخير عمل واجعل ثوابه الجنة. نلتقي بمشيئة الله مع الحديث السابع في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى، ويوم السبت مع ختام تفسير سورة الفلق بمسجد العمري. جمع الله بيننا وبينكم هنا وهناك على الخير والطاعة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.